بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا 69 من باب المرور بين يدي المصلي، كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله. وقرأنا فيما مضى أحاديث الباب التي ذكرها المؤلف، وعددها 4: حديث أبي جهيم، وحديث أبي سعيد، وحديث عبد الله بن عباس، وكذلك حديث عائشة رضي الله عنهم أجمعين. وأخذنا المعنى الإجمالي لهذه الأحاديث، وعلقنا على ما يسر الله سبحانه وتعالى، إلا أنه بقيت فائدة لم نذكرها في حديث عائشة، قولها: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. أورد العلماء هنا إشكالا فأحب أن تنتبهوا، وهي فائدة استفيدوها. قولها: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح، واليوم يطلق على ما كان نهارا، فكيف تحكي أنه لم يكن هناك مصابيح في اليوم وهو نهار ما يستعمل فيه إضاءات ولا مصابيح؟ هو نهار مضيء بالشمس، فكيف عبرت بهذا التعبير: يومئذ ليس فيها مصابيح؟ هل وضح الإشكال؟ تأملوا، افتحوا الكتاب. قالت عائشة: والبيوت يومئذ، يوم، تأمل، يومئذ ليس فيها مصابيح. اليوم ما الذي يقابله؟ ما الذي يقابله؟ الليل. يقال يوم ويقال ليلة، صح أو لا؟ فما هو الفرق بين اليوم والليلة؟ أجيبوا. اليوم ما كان نهارا، والليل ما كان ليلا، صح أو لا؟ إلى الآن منتبهين. فهي قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. كيف في النهار توجد المصابيح وإلا في الليل؟ يعني ما تستخدم الإضاءات والمصابيح في النهار، فلماذا قالت يومئذ؟ ما قالت والبيوت ليلة إذن؟ لا، اليوم لا يشمل اليوم والليلة، هذا لا يقال أن اليوم يشمل اليوم والليلة. المقصود في ذلك الوقت والحال والزمان. جيد. وأن يعني والبيوت يومئذ، أي فهي تقصد الحال. نعم، هذا وجه. وأيضا قالوا حينئذ هنا بمعنى حينئذ، فهي بمعنى الحال. ما الفرق بين يومئذ وحينئذ؟ نعم، يومئذ بمعنى حينئذ، فهي تحكي عن الحال. مسألة: ما هي سترة المصلي؟ الجواب: هي ما يجعله المصلي أمامه لمنع المرور بين يديه. ومعنى هذا الكلام أنه يبحث عن سترة الإمام أو المنفرد إذا أراد أن يصلي، يبحث له عن سترة يضعها أمامه بين يديه حتى لا يمر أحد من بين يديه فيشغله. وهذه السترة شاملة لأي شيء يوضع بين يديه، وهي شاملة لأن يصلي أيضا إلى جدار أو إلى سارية اسطوانة أو إلى أي أحد، أو يجعل شيئا بين يديه من أي شيء ما عدا كتب العلم والمصاحف، فلا تتخذ سترة. والقصد هو أن يجعل شيئا أمامه، أو يقال يصلي إلى شيء يكون أمامه سترة حتى لا يعبر أحد ويمر من بين يديه فيشغله أو يقطع عليه صلاته. فقولنا ما يجعله المصلي أمامه، هذا في الغالب أنه هو من يأتي بالسترة، وإلا فقد لا يحتاج إلى شيء ليجعله أمامه، وإنما يصلي مباشرة إلى جدار أو إلى خشبة أو إلى سارية أو إلى شجرة وما إلى ذلك. مسألة: ما حكم سترة المصلي للإمام والمنفرد؟ ولماذا لم نقل ما حكم سترة المصلي للإمام والمنفرد والمأموم؟ لماذا ما أضفنا المأموم؟ لأن الإمام سترة للمأمومين خلفه، أحسن، وهذا بلا خلاف بين أهل العلم، فلهذا لا بد من بيان عند طرح المسألة، عند أن تعنون لها لا بد وأن يكون العنوان واضحا، فربما يأتي من يقول مباشرة، وهذا كثير في الكتب: ما حكم سترة المصلي؟ لكن بهذا القيد يفهم القارئ أنه أخرج المأموم لأنها لا تجب عليه، ولأن الإمام سترة لمن خلفه، وهذا بلا خلاف بين العلماء. وأما ما يتعلق بحكم السترة للإمام وللمنفرد، لمن صلى إماما أو منفردا، ما حكم الصلاة إلى سترة؟ هل هو واجب أم هو مستحب؟ اختلف العلماء في هذه المسألة، وقبل أن نذكر خلافهم اتفقوا على مشروعية السترة للمصلي للأدلة الكثيرة في هذا الباب، فالجميع يقولون السترة مشروعة، أي قد جاءت الأدلة في مشروعية هذه السترة، الجميع لم يختلفوا في هذا الأمر، سواء الذين قالوا بالوجوب وهو من باب أولى، أو الذين قالوا بالاستحباب، إلا أنهم اختلفوا في حكمها، هل تجب أم لا تجب، وما حكم من تعمد الصلاة إلى غير سترة، وهل صلاته صحيحة؟ فما هو الإجماع في هذه المسألة؟ أجمعوا على مشروعية السترة، يعني ما هناك من قال السترة بدعة، أو قال لا يشرع أن يصلي إلى سترة، هذا لم يقل به أحد من العلماء. أيضا مما ذكرته الآن في هذا الباب، لا يصح إجماع للقول بالاستحباب ولا للقول بالوجوب، وإنما وقع خلاف. فإذا رأيت من ينقل الإجماع أن السترة مستحبة ما أصاب، وكذلك من ينقل الوجوب، الإجماع على وجوب السترة ما أصاب في هذه المسألة، وإنما هي خلافية اختلف العلماء فيها على قولين. القول الأول أن السترة في حق الإمام والمنفرد مستحبة، سنة مستحبة، وقال بهذا القول عامة العلماء، يعني لو أراد الصلاة عندهم السنة والأفضل أن يتخذ له سترة، ولو صلى إلى غير سترة جاز له ذلك ولا إثم عليه، واستدلوا بأدلة، استدل الجمهور بأدلة، ومن أدلتهم بعض أحاديث الباب، حديث ابن عباس الذي قرأناه، والشاهد منه أن ابن عباس يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بمنى إلى غير جدار، هذا هو الشاهد من الحديث للجمهور، قالوا فهذا دليل أن السترة ليست واجبة، ولو كانت واجبة لما صلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى غير جدار. من روى هذا الحديث؟ قال أخونا هذا متفق عليه. أين حذيفة؟ أين أخوك؟ أحسنت، لله درك يا سليمان. وأنت؟ أحسنت، انتبهوا إلى هذه الفائدة، الحديث هنا مذكور في عمدة الأحكام، وهو على شرط الإمام المقدسي أنه يذكر ما اتفق عليه الشيخان، صح؟ لكنه هنا هذه اللفظة يصلي إلى غير جدار انفرد بها البخاري، فهذا من الأوهام. فهذا الحديث إذا حفظته لا تقول رواه البخاري ومسلم، وإنما تقول رواه البخاري ومسلم ما عدا لفظة إلى غير جدار فقد انفرد بها البخاري لم يخرجها مسلم. فإذن هذا هو الشاهد الذي استدل به الجمهور، وسيأتي معنا الرد عليهم. قال أصحاب القول الثاني: لا يلزم من كونه صلى إلى غير جدار أنه لم يصلي إلى سترة، فقد يصلي الإنسان في مكان إلى سترة وليس خلف هذه السترة جدار. والأحاديث الكثيرة فيها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي إلى عنزة، يصلي إلى جريد، يتخذ السترة أينما ذهب يحملها له أنس، كما سيأتي الرد عليهم في القول الثاني، لكن هذا من باب التوضيح حتى لا يشكل عليه. هذا هو الدليل الأول الذي استدل به الجمهور، حديث ابن عباس، والشاهد منه قوله إلى غير جدار، رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى غير جدار. الدليل الآخر الذي استدلوا به رواية أيضا عن ابن عباس عند ابن خزيمة برقم 807، وفيه قال ابن عباس: جئت أنا والفضل على أتان فمررنا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة وهو يصلي المكتوبة ليس شيء يستره يحول بيننا وبينه. رواه ابن خزيمة برقم 807. انظر الحديث الصحيح الذي هو في البخاري يمكن أن يؤول على ما ذكرنا لكم أنه لا يلزم من أنه لا يصلي إلى جدار أنه لم يتخذ سترة، لكن في هذه الرواية قد لا يكون هناك تأويل، فهو ينفي مطلقا، أليس كذلك؟ تأمل إلى قوله: ليس شيء يستره يحول بيننا وبينه، هذا واضح صح؟ فما رأيكم بهذا الاستدلال وما حال هذا الحديث؟ قال: ضعيف. وأنت؟ ضعيف. رواه ابن خزيمة في صحيحه، ها يا عبد البر ما حاله؟ وأنت يا رسيل؟ ضعيف. لماذا؟ لأنه ما له تأويل، هذا الحديث ضعيف، هو من طريق عبد الكريم ابن أبي المخارق البصري، أجمعوا على ضعفه متروك. ولهذا قال ابن خزيمة عقب الحديث: وغير جائز أن يحتج بعبد الكريم عن مجاهد على الزهري عن عبيد الله بن عبد الله، وهذه اللفظة قد رويت عن ابن عباس خلاف هذا المعنى، يعني الحديث الذي في البخاري، فهو خالف الثقات الذين يرون الحديث بلفظ يصلي إلى غير جدار عبد الكريم بن أبي المخارق هذا الضعيف، فروايته شاذة وهو أيضا ضعيف الحديث، انفرد بهذه اللفظة وهي منكرة، فاجتمع في هذا الحديث علل. العلة الأولى ضعف عبد الكريم بن أبي المخارق البصري. العلة الثانية المخالفة، فإنه خالف الذين رووا الحديث بلفظ يصلي إلى غير جدار، وهذه الرواية تقبل التأويل بخلاف هذه التي رواها هذا الضعيف، قد لا تقبل التأويل، فسيكون المعنى أنه يجوز الصلاة إلى غير سترة. فإذن المخالفة وهي الشذوذ، مخالفة هذه شاذة، أيضا العلة التي تليها أنها منكرة وأنكرها الحفاظ ومنهم ابن خزيمة. وقد ضعف هذا الحديث الإمام الألباني رحمه الله في الضعيفة المجلد 12 صفحة 682. ومما استدلوا به أيضا ما جاء عن الفضل ابن عباس. ماذا يقرب لعبد الله بن عباس الفضل؟ ها؟ أخوه. ومما استدلوا به ما جاء عن الفضل بن عباس قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في بادية لنا ومعه عباس، فصلى في الصحراء ليس بين يديه سترة وحمارة لنا وكلبة تعبثان بين يديه، فما بال ذلك. قوله وحمارة، هذا دليل أن الأتان يقال لها حمارة على ما ذكرنا لكم بالأمس، فيقال لها حمارة للأنثى ويقال للذكر حمار. الشاهد من هذا الحديث النفي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في الصحراء ليس بين يديه سترة. هذا من أدلة بعض أصحاب القول الأول، أي بعض الجمهور، ما كل الجمهور يستدلون بمثل هذه الأحاديث الضعيفة، فبعض الجمهور علماء ومن أهل الحديث، ولهذا يحصل الخطأ بعض الأحيان نقول ومما استدل به الجمهور، ما كل الجمهور، لأن هناك من هو محدث وعالم ولا يستدلون من كان هذا حالهم بالأحاديث الضعيفة، لكن هناك من الجمهور من يستدل بها، فهي بالجملة من أدلة أصحاب هذا القول، هي في الجملة. وهذا الحديث ما حاله؟ ضعيف. رواه أبو داود برقم 718 وفي إسناده العباس ابن عبيد الله الهاشمي، مجهول. قال الحافظ ابن حجر في التقريب مقبول، وإذا عبر الحافظ ابن حجر بقوله في الراوي مقبول معناه ما هناك من وثقه، يعتبر به في الشواهد والمتابعات، لين الحديث، هذا هو المراد. فإذا ما هي علة هذا الحديث؟ العباس ابن عبيد الله الهاشمي ما حاله؟ مجهول. قالوا وهناك علة أخرى أيضا، الانقطاع. علة أخرى الانقطاع بينه وبين الفضل، فهو يرويه عن الفضل ابن عباس، هو الراوي عن الفضل بن عباس ولا يعلم له سماع منه. وضعف هذا الحديث الإمام الألباني رحمه الله في ضعيف أبي داود المجلد الأول صفحة 260، ضعفه بالعلتين المذكورتين، جهالة العباس بن عبيد الله وعدم سماعه من الفضل فهو منقطع. والشاهد منه قوله ليس بين يديه سترة، قال بعض أصحاب القول الأول هذا دليل أن السترة ليست واجبة وأنها مستحبة، ولو كانت واجبة لما صلى وليس بين يديه سترة، لكن الحديث ضعيف على ما سمعت. طيب، أيضا مما استدل به بعض أصحاب القول الأول ما جاء عن ابن عباس، كلها روايات، وأصح الروايات في هذا الباب التي في البخاري، لكن هذه روايات تذكر مما يستدل بها بعض أصحاب القول الأول. مما استدلوا به أيضا ما جاء في رواية عن ابن عباس قال: جئت أنا وغلام من بني هاشم على حمار، فمررنا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فنزلنا عنه وتركنا الحمار يأكل من بقل الأرض أو قال من نبات الأرض، فدخلنا معه في الصلاة، فقال رجل، أي قال رجل لابن عباس وهو يروي هذا الأمر الذي وقع له مع رسول الله، قال له رجل لابن عباس: أكان بين يديه عنزة؟ قال: لا. أكان بين يديه عنزة؟ قال: لا. رواه ابن خزيمة برقم 2423. الحديث صحيح أصله صحيح يشهد له ما تقدم من أحاديث فهو بمعناها، إلا قوله في الحديث فقال رجل أكان بين يديه عنزة قال لا، هذه اللفظة ضعيفة لا تثبت. قال الإمام الهيثمي في مجمع الزوائد المجلد الثاني صفحة 63 هو في الصحيح خلا قوله أكان بين يديه عنزة فقال لا، هذه إشارة إلى إعلاله، قال هو في الصحيح أي في صحيح البخاري اللفظة التي ذكرناها لكم يصلي إلى غير جدار، قال خلا قوله أكان بين يديه عنزة فقال لا، هذه اللفظة ضعيفة، هذه الزيادة فيها انقطاع، فهي من طريق يحيى ابن الجزار، يحيى ابن الجزار عن ابن عباس ولم يسمع منه فهو منقطع. ذكر هذا الحديث العقيلي في الضعفاء المجلد السادس صفحة 350 ذكره في ترجمة يحيى ابن الجزار، فهو إن ذكر حديثا في ترجمة راو فهو يعني ماذا؟ لا، هل يعني أن الراوي هذا ضعيف؟ أجيبوا استفيدوا هذه الفائدة، لا يعني أن هذا الراوي ضعيف، وإنما يذكر هذه الرواية في هذا الموضع ويعدها من مناكيره لبيان أنها من مناكير هذا الراوي، وإلا فهذا الراوي يحيى ابن الجزار ثقة، والعقيلي لم يذكره في الضعفاء أنه ضعيف بذاته، لكن ذكره وذكر هذا الحديث وهذه الزيادة لبيان أنه من مناكيره. وقال أيضا العقيلي لم يسمعه يحيى من ابن عباس، فإذن هذا الحديث ضعيف. وجه الشاهد منه لمن استدل به على استحباب السترة قوله لما سئل ابن عباس أكان بين يدي عنزة قال لا، يعني صلى إلى غير سترة، والحديث ضعيف على ما ذكرنا. هذه هي أدلة بعض أصحاب القول الأول، وعلى ماذا حملوا الأحاديث التي فيها الأمر بالسترة؟ نعم، حديث أبي سعيد الخدري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس، هذا فيه دلالة على أنه يصلي إلى سترة، وما كان من بابه الأحاديث التي ستأتي معنا، قال عليه الصلاة والسلام لا تصلي إلا إلى سترة ولا تدع أحدا يمر بين يديك، والأحاديث في هذا الباب التي فيها الأمر بالسترة ستأتي معنا في أدلة أصحاب القول الثاني، لكن الجمهور حملوها على الاستحباب، حملوها على الاستحباب، قالوا جمعا بين الأدلة، يعني صرفت من الوجوب هذه الأوامر إلى الاستحباب، وهذا الصرف للأوامر من فعل رسول الله صلى إلى غير جدار، صلى وليس بين يديه شيء، صلى وليس بين يديه عنزة، استدلوا بهذه الروايات، قالوا هذه صارفة للوجوب، ويبقى أنها سنة مستحبة، سنة مشروعة، هكذا يقولون، وهذا غير صحيح على ما سنبينه إن شاء الله، لكن أردت أن تفهم أدلة الجمهور وكيف حملوا هذه الأدلة على ماذا حملوها وهي فيها الوجوب. غدا إن شاء الله نبين القول الثاني، انتهينا من القول الأول ومن أدلته، وغدا إن شاء الله نبين أدلة أصحاب القول الثاني. نكتفي بهذا القدر، سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.